من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل بإذن الله تعالى في هذا الدرس ما تبقى من الأبواب الداخلة تحت كتاب البيع، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ومشايخ والدين والديه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، باب الضمان. نعم. المؤلف هنا بعد أن انتهى من باب الرهن شرع في باب جديد وهو باب الضمان، والضمان من عقود التوثيق. فكأنك لما تعاملت مع شخص ببيع وشراء أردت أن توثق هذا البيع كي تضمن حقك، ف يعني إما أن يكون ذلك حالا وإما أن يكون في الذمة، فجاء باب القرض، ثم أنت تحتاج إلى أن توثق هذه المعاملة التي بينك وبين الطرف الثاني، فجاء باب الرهن بأن ترهن شيئا لضمان حقك، وهو ما تكلم عنه المؤلف في الباب السابق. طيب، ثم جاء إلى باب جديد قريب من باب الرهن وهو باب الضمان، وسيأتي في نفس هذا الباب بباب الكفالة. فأنا حينما لا يكون مع البائع والمشتري مالا فلا بد أن يوجد ضمين، من يضمنك حتى تدفع لي المبلغ، أو من يضمنك حتى تسلم لي البضاعة، والكفالة من يضمنك لتحضر، وكلها ستأتي معنا. الضمان مأخوذ من الضمن أو الضم، وهو دخول شيء في شيء. والمؤلف أو الموفق الأصل كتاب عرف الضمان فقال: هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. ما مثاله؟ مثاله حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه المدينة جاء بميت من أحد الصحابة ليصلي عليه، فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم، عليه ديناران. فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: الديناران علي، يعني أنا ضامن أني أدفع هذين الدينارين التي على الميت. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، ثم رآه بعد مدة قال: ما بال الدينارين؟ قال: سأسددهما. ثم سأله مرة ثانية قال: سددتهما أو دفعتهما؟ قال: الآن بردت جلد صاحبك. يعني أن يكون لشخص حق، والحق هذا ذمة مترتبة. خالد اقترض من زيد مال 1000 مال، ثم جاء شخص ثالث فضمن ذمة خالد، فالآن أنا ضممت ذمة الضامن الذي هو خالد الثالث الذي هو محمد إلى ذمة المضمون عنه الذي هو خالد، لأداء في التزام الحق الثابت لزيد. هذا معنى الضمان، وهو من العقود الجائزة في حق المضمون عنه، وسنة في حق الضامن، يعني من الأمور المندوب إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة كما مر معنا في حديث أبي قتادة، وهي من التعاون على البر والتقوى. وباب الضمان ومثله الكفالة، حتى وإن كانت فيها التزام أن الإنسان قد يلزم نفسه بما ليس لازما عليه، إلا أن فيها أن حياة الناس ومصالح الناس لا تقوم إلا عليها. طيب، وجاء الدليل على هذا الباب في الكتاب والسنة. فالقرآن قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا به ضامن غارم. يقول ابن عواء: جاء في حديث يعني رواه أبو داود وغيره الزعيم غارم يعني الضمين الضامن، ولذلك تصح كانوا يسمون الذي يضمن زعيم. هذا الباب باب الضمان ليس هو المسألة التي مرت معنا في باب البيع، قلنا إذا تعدى فإنه يضمن، وليست هي المسألة التي مرت معنا ستمر معنا في باب الجنايات أنه إذا أتلف شيئا فإنه يضمنه، فهذا رد المتلف، أما هذا فهو ضم فهي ضم ذمة إلى ذمة، ولذلك عقدوا له هذا الباب. نعم. لا يصح إلا للجائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، فإن بغي الذمة المضمون عنه بغي الضامن لا عكسه. نعم، يقول لا يصح، بدأ بشرط شروط الضمان، وذكر المؤلف هنا شرطين، ويعني قال ولا يصح إلا من جائز التصرف، يعني أنه لا بد أن يكون الضمان صادرا من جائز التصرف. لماذا؟ لأنه عقد التزام، لأنه سيلتزم بمال في ذمته أو عين، فلا بد أن يكون جائز التصرف، وهو العاقل البالغ الرشيد، وسواء كان رجلا أو امرأة. واستثنوا من ذلك من كان في مرض مخوف، فإنهم قالوا إنه إذا ضمن شيئا فإنه يكون من الثلث، فإذا زاد على الثلث فلا عبرة بهذا الضمان. طيب، ثبت الضمان، ضمن المال عن الآخر، قال ولرب، أثر الضمان أمران، قال ولرب أو ثلاثة أمور، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، يعني أن الآن خالد استدان من زيد، أو له حق على زيد 1000 ريال، اشترى من السيارة وقال أنا سأعطيك المبلغ لاحقا، فجاء محمد وقال أنا أضمنه، يقولون لرب الحق الذي هو صاحب السيارة الذي باعها الذي هو زيد مطالبة من شاء منهما، يعني سواء طلب خالد أو طلب محمد، يطالب من شاء منهما، يرفع دعوة على من شاء منهما، على المضمون عنه وعلى الضامن، هذا الأمر الأول، يعني لا يبرأ، معنى ذلك أنه لا يبرأ المضمون عنه بالضمان كما سيأتي معنا في الحوالة، يعني معناها إذا محمد ضمن خالد ليس معنى ذلك أن خالد لا ما تصير عليه التبعة، لا، يبقى في ذمته الدين. الحوالة ستأتي معنا إذا حالك على شخص آخر برئت ذمتك. قال في الحياة والموت، هذا أيضا من الأثر الثاني، أنها أن الحق في الضمان يثبت في الحياة وبعد وفي الموت، لحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة الآن بردت جلدته، يعني الآن قضي دينه مع أنه ميت، ومعنى ذلك أنه يطالب يعني الضامن حتى وإن توفي شخص، يعني خالد أو محمد هذا توفي، فيأتي زيد ويرفع دعوة على ورثة محمد يقول ضمنا في حياته فيجب عليكم أن تدفعوا عنه، هذا معنى أنها تثبت على الضامن والمضمون عنه في الحياة وبعد الموت، لا تسقط بالموت كما سيأتي معنا في باب الكفالة، لا تسقط بالموت، الضمان لا يسقط بالموت. الحالة الأثر الثالث أنه إذا برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه، يعني المضمون عنه في المسألة هذه هو خالد، وتبرأ ذمته بأحد ثلاثة أمور، إما بسداده المبلغ قام سدد المبلغ لزيد، الأمر الثاني الذي تسقط به أو تبرأ به ذمته هو إسقاط الحق، قال زيد خلاص أنا أسقطت عنك ما أريد منك دين، خلاص أنا تنازلت عن حقي أو تجاوزت عنك، لعل الله عز وجل يتجاوز عني، فمباشرة تبرأ ذمة الضامن الذي هو محمد لا عكسه، هذا هذه المسألة يقولون برئ برئ برئ الضامن بغير خلاف، لأن الأصل إذا برئ برئ الفرع، أو إذا برئت ذمة الأصل برئت ذمة الفرع. عكسه مع عكسه فلا يبرأ، يعني لو أن الضامن برئ ويبرأ الضامن بأحد أمرين: بإبراء المضمون عنه، قال خالد خلاص أنا ترى ضمانك يا محمد أنت قد أسقطته، أنا المسؤول، يا زيد لا تطالبني محمد بشيء، فالآن برئ الضامن. طيب، والأمر الثاني لو أن الضامن سدد، محمد قال خلاص هذا الألف ريال خذها، هل تبرأ ذمة المضمون عنه؟ يقولون لا، لا تبرأ ذمة المضمون عنه، في إذا أبرأه المضمون عنه فيرجع زيد على خالد، وإذا سدد محمد المبلغ فيرجع محمد على خالد، يقول عطني المبلغ الذي سددته أو ضمنته عنك لفلان. هذه متى تكون؟ غالبا تكون الآن في القروض، يطلب البنك منك من يضمنك، ثم إذا لم تسدد ذهبوا إلى الضامن وأخذوا مالهم منه، ودائما يطلبون منك الضامن أن يكون عنده راتب، عنده رصيد، عنده وظيفة، وعنده تجارة ليضمن البنك حقه. فإذا أخذوا الحق من الضامن، من المضمون، يعني سددت أنت أيها الضامن، فإنك تعود على المضمون عنه بالمال. هذا معنى قوله برئت ذمة المضمون عنه لا عكسه. نعم. ولا تعتبر معنى الضامن المضمون عنه ولا له بل غير الضامن، ويصح ضمان المجهول إلى آل العلم والعوائل والمنصوب والمقبوض بسوء وعهدة المبيع لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. نعم، هذه شروط من شروط الضمان: رضا الضامن، قلنا أن يكون من جائز التصرف، والشرط الثاني رضاه، لا بد من رضا الضامن الذي هو هنا في المسألة هو محمد، لا بد أن يرضى، إذا لم يرضى فلا يصح الضمان. قال: ولا تعتبر معرفة الضامن المضمون عنه ولا له بل رضا الضامن. ما معنى هذا الكلام؟ المؤلف الموفق رحمه الله جاء بصياغة يعني أوضح، قال: ولا يصح إلا برضا الضامن، ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه ولا معرفة الضامن لهما. اشترط رضا الضامن لأنه التزام، والآن سيلتزم حق في نفسه في عليه، والله عز وجل، وهي من الحقوق أو من باب المعاملات، والله عز وجل قال: تجارة عن تراض منكم، فاشترط في التجارة أن تكون عن رضا. فإذا لم يرضى الضامن الذي هو في المسألة هنا محمد فإنه لا يصح هذا الضمان، ضمان غير مقبول أو غير صحيح. معنى ذلك أنه لو كان مكرها استحى أمام الخصم وقال ترى فلان بيضمني، فاستحى أمام الناس حتى لا يعني يكره أو اكرهه، أو قال اذهب الآن، أمره أمر أنك تذهب إلى القاضي وتقول أنا أضمن فلان في دينه، فالمكره هنا لا عبرة بضمانه، يحق له الإسقاط أو أن يرفض هذا الضمان. قال: ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون، يعني الضامن لا يدري من هو المضمون عنه، لا يحتاج أن يعرف من هو المضمون عنه. يعني يعرف أن فلانا يطلب شخصا مال، قال أنا ضمين بما على فلان، بما الديون اللي عليك، يعني أتى لأهل بلدتي يريد أن يحسن إليهم، قال الضمان علي وأنا أضمنهم كلهم. ولا المضمون، قال ولا له، يعني المضمون له من الدين منه عليه ما يحتاج أن يعرف أنها على زيد أو على عمر أو على فلان أو على فلان. ما الدليل على ذلك؟ قالوا حديث أبي قتادة: فإنه لم يعرف لمن الدين. الصحابة قالوا عليه ديناران أو عليه فما سأل، لم يسأل من هم الديناران لمن، هل هي لمسلم، هل هي ليهودي، هل هي في ثمن بيع أو ثمن شراء أو ثمن معاوضة أو دين، فقط تحمل الضمان فصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضمان مع أنه لا يعرف المضمون عنه من هو، لأنه ميت ولا يعرف المضمون له الذي له الديناران من هو. وهذا من شروط الضمان. ثم قال: ويصح الضمان المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري والغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. بالمثال تتضح هذه الصور. قال: ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، اثنين مختصمين بينهم خصومة، هذا يطلب هذا 1,000,000 ريال، فجاء ثالث أو يطلبه مال، فجاء ثالث وقال: أنا ضامن هالمليون أو هالمبلغ الذي عليه بالغا ما بلغ، فقالوا أن هذا المجهول سيؤول إلى العلم لأنه مختصمان، وسيؤول في النهاية إلى أن يعرفوا كم مقدار هذا المبلغ، فيصح ضمان المجهول. قالوا: مثله ضمان المتلفات، فإنها غير محددة لكنها ستؤول إلى العلم بحكم القاضي. شخص صدم سيارة شخص ويعرف أن الخطأ عليه، قال: أنا خلاص أنا ضامن لك المبلغ اللي عليه، لكن هذا الآن مجهول، لكنه يعرف أنها ستذهب إلى تقدير المرور ثم إلى تسعيرة الورش أو تسعيرة قطع الغيار، وسيؤول إلى العلم فيصح ضمانه. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: الدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: إن حمل البعير، ما يدري حمل البعير وش ماذا به، هل هو ثقيل أم خفيف، هل هو كثير أم قليل. فيوسف عليه السلام يعني قال لهم: من جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ضامن لهذا الحمل، وهو لا يدري ما هو مقداره، فلكنه سيؤول إلى العلم إذا أتى به. قال: العواري، استعار سيارة أو كتاب ثم تلف، فإذا تلف السيارة الآن يضمنها المستعير، العارية يد أمانة وليست يد ضمان، وليست يد يعني أمانة، فلو تلفت فإنه يضمن هذا التلف، يضمنه في دفع قيمة المتلف لأنها ستؤول إلى الوجوب. قال: الغصوب، لأن يد الغاصب ليست يد أمانة بل هي يد ضمان، فيصح ضمان ما غصبه، يصح ضمانه حتى يعيده. قال: والمقبوض بسوم. قال: المقبوض بسوم نوعان، ذهبت إلى المحل وقلت: أنا بشتري منكم هذه البضاعة لكني بأخذها أوديها البيت يشوفون تصلح لهم أم لا وأعيدها، فإن صلحت لهم اشتريتها. هذا الآن أخذه بدون قطع الثمن، لكن لو أنه تساوم هو إياه وقال: خلاص هذه البضاعة ب50,000 وانتهى. قال: سأخذه أريه أهلي في البيت إن صلح لهم وإلا رد. قالوا: اليد هنا يد ضمان، فلا بد أن يضمنها لو تلفت، يضمنها لو تلفت، لكن لو ساوم ولم يقطع الضمان أخذها وقال: بشوف تصلح ولا لا، ولم يسأل عن السعر، قالوا أنها يد أمانة فلا يضمنها. فالمقبوض بسوم يعني بسوم مقطوع، أما الصورة الثانية التي أخذها دون أن يسأل عن سعرها أو دون أن يتفق وياه على السعر فإنها غير مضمونة. قال: وعهدة المبيع. عهدة المبيع اشترى سيارة أو أرض فقال: من يضمن لي سلامة هذه السيارة؟ أنا أخشى أنك تكذب علي، السيارة هذه ما هي بسليمة أو السيارة هذه مسروقة. فقال: أنا ضامن، فيجوز فيصح ضمان عهدة المبيع. ومثلها الأرض، من يضمن لي أن هذه الأرض ملكك، ما يكون الصك عليه مشكلة، أو أنها ليست ملكا لك، أو أنها ملك مشاع، أو أنك غصبتها، فيأتي فيضمن عهدة، فتسمى هذه عهدة المبيع. قال: لا ضمان الأمانات، يعني أنه لا يصح ضمان الأمانات. ضمان الأمانات التي ذكرناها قبل قليل، يعني يد الأمانة لا تضمن، مثل ماذا؟ قالوا مثل العاري، الوديعة، حط عنده السيارة هذه، حط عنده البضاعة هذه، قال امسكها أنا سأسافر وأعودي، وديعة عنده، فيده لو تلفت هذه الوديعة عنده بدون تعد أو تفريط فإنه لا يضمنها، لأن يده يد أمانة لا يضمن، هو محسن وما على المحسنين من سبيل، لكنه إذا فرط أو تعدى فإنه يضمن. ولذلك قال: لا ضمان الأمانة، يعني أن الأمانات لا تضمن، ولكن إذا تعدى أو فرط فيها فإنها تضمن، فإنها تضمن. وفي رواية أن يد الأمانة كلها تضمن سواء تعدى أو لم يتعدى. نعم. صلى الله عليه وسلم. فصل: تصح الكفالة بكل عين ممنونة، وببدل من عليه دين لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه فارغ الكفيل. هذا الآن النوع الثاني من الضمان، وهو ضمان النفس، وهو الكفالة. الكفالة هناك الالتزام بأداء الذم المال، هنا الالتزام بأداء بالأتيان بالمكفول به، فالكفالة هي الالتزام بإحضار المكفول به لصاحب الحق. فلان اقترض من فلان مال، فقال: أنا ما أضمنك، أن أنت من تبثقة، من يضمن لي أنك أن تذهب ولا تعود؟ فيأتي شخص ويقول: أنا أكفله، كفالة غرم، يعني معناها إذا طلبت فلان أنا أجيبه لك، مالك إلا إذا طلبت زيد خالد أنا أتي به في أي وقت تريده. هذه تسمى الكفالة، وهي نوع من أنواع الضمان، لكن ذلك لأن الضمان يعني بل هي تؤول إلى الضمان، لأنه إذا أتى به فكأنه ضمن الإتيان بالمال الذي عليه وبالحق الذي على هذا المكفول. فالضمان التزام بالحق، والكفالة التزام بإحضار صاحب الحق، فكلها تؤول في النهاية إلى الضمان. قال: وما دليلها؟ دليلها قول الله عز وجل: قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا يحاط بكم، يعني تأتون بكفيل يكفلكم، أو أنكم يعني تتعهدون علي أنكم إذا لم تحضروا أخذ واحد بدالكم. هذا معنى الكفالة، وهي من الأمور التي تدخل تحت قضاء حاجة الناس، يعني فلو لم تجز الكفالة بالنفس لأدى ذلك إلى الحرج في التعاملات، ولذلك شرع الكفالة مع ما فيها من المخاطرة، ولذلك صار العلماء أو القضاة أو أرباب الخصومات يحذرون من كافة ثلاثة، ومنها كاف الوكالة وكاف الكفالة. والكفالة يعني إذا كفلت شخصا فإنه ستؤول التهمة عليك وسيؤول الضرر عليك، لأن ذمة الناس في هذه الأزمان قد فسدت، فغلب عليهم التهرب من الحق. ثم بدأ يتكلم عن الكفالة فقال: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين. هذه المسألة لما تكلم عنها بعض الشراح قالوا إنها فيها نقص، وإن الصواب أنه يعني بدني من عليه دين مضمونة، لكن المؤلف هنا إنما اختصر الكتاب عن المقنع، والمقنع يقول: تصح ببدن من عليه دين، هذه انتهت. قال: وبالأعيان المضمونة إذا تلفت، فدخلت في الضمان لا في الكفالة، دخلت الآن في الضمان لا في الكفالة. وسيأتي مسألة في آخر هذا الفصل بعد مسألتين أن المؤلف قال بكل عين مضمونة، وهو يقصد العين ولا يقصد بدن صاحب العين. قالوا: العين المضمونة تكفل إذا تعذر إحضارها فتكفلها، أما إذا تلفت فدخلت في الضمان فتلف. كم متى تدخل في الضمان؟ إذا تلفت بغير أو بتعد منه أو تفريط فإنه ملزم بإحضار أو بكفالة بإحضار هذه العين. قال: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين. البدن يعني الشخص، من عليه دين سواء كان رجل أو امرأة. رجل في ذمته 10,000 لشخص، يعني خالد عليه استدان من زيد 10,000، فجاء ثالث، فجاء محمد وقال: أنا كفيل بخالد بهذا الرجل، آتي به متى ما رغبت، فصار كفيلا بإحضاره، صار كفيلا بإحضاره، فيصح ببدن من عليه دين، تصح الكفالة ببدن من عليه دين، الذي هو هنا خالد، فيلزمه الكفيل إحضاره في مجلس الحكم. ولذلك قالوا: يدخل فيها الصبي والمجنون، فإنه يصح كفالتهما. قال: لا حد، يعني أن الكفالة لا تدخل في الحد، لأنه جاء حديث: لا كفالة، وإن كان فيه مقال لا كفالة في حد، يعني السرقة قال: أنا أكفلها لكم، آتي به، فإنه لا تصح الكفالة هنا. أو الرجم أو الجلد قال: أنا أكفله. أو يعني لماذا قالوا لا تصح؟ لأن الكفالة تثبت في ذمة الكفيل، فلا يصح أنه إذا لم يستطع أن يأتي بمن عليه حد السرقة نأتي ونقطع يد الكفيل، أو نأتي ونجلده إذا كان عليه حد جلد، أو الرجم إذا كان عليه حد رجم. قال: ولا قصاص، ولا قصاص. وقيل أنه يصح كفالتها لأن المقصود منها إحضار من وجب عليه الحد فيصح ذلك. ثم تكلم عن شروط الكفالة، قال: ويعتبر رضا الكفيل. هذا هو الشرط، هذا هو شرط الكفالة، يعتبر رضا الكفيل. الكفيل الذي هنا في هذه المسألة هو محمد، لا بد أن يرضى لأنه سيلتزم بحق ولا بد من رضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تجارة عن تراض منكم، فلا بد من الرضا في كل المعاملات، في كل المعاملات التي هي من معاملة الالتزام الذي يعني يلزم فيها حق. قال: لا مكفول به ولا مكفول له، لا يحتاج رضا المكفول به. المكفول به هو خالد، والمكفول له هو زيد، كما أننا لم نشترط رضاهما في الضمان فكذلك في الكفالة. ثم بين آخر مسألة، قال: متى تنتهي الكفالة؟ الآن تمت الكفالة ومحمد كفل أو كفل خالد، فمتى تنتهي هذه الكفالة؟ قال: تنتهي بالموت أو التلف أو التسليم. فإن مات المكفول برئ الكافر، برئ الكفيل. مات خالد، خالد مات، فيبرأ محمد، لأن العين التي يراد تسليمها وهو البدن مات، فيسقط الحق على خالد محمد، إلا في حالة واحدة. قالوا: ما هي الحالة؟ قال: لو اشترط الضمان، لو قال: أنا كفيل غارم. ولذلك بعض الناس يذهب إلى يعني في البنوك ويقول كفالة غرم وأداء، لا، كفالة الغرم معناها إذا مات تدفع المال عنه، أنت غنمته وأنت صرت ضامن له، كفالة إحضار، أنا أحضر لكم فلان، ما لكم إلا ما ما ما غالبا من يكفل مثل هذه الأمور هو شيخ كبير الأسرة أو شيخ القبيلة أو أمير القرية، هو اللي يكفل، أنا أجيب لكم فلان. لكن لو قال كفالة غرم معناها أنه لو مات تدفع أنت المال عنه أيها الكفيل. قال فإن مات، الحالة الثانية قال أو تلفت العين، هذا اللي قلناها قبل قليل، عين مضمونة، تلفت العين المكفولة بفعل الله عز وجل، بفعل الله تعالى قبل المطالبة بها، جاءها سيل، هو الآن كفل سيارة أو كلفة أو تكفل إنها, إنها, إنها, إنها تحضر له في أي وقت، فتلفت بسيل أو صاعقة، فإنه يبرأ الكفيل. معناها أنها لو تلفت بغير فعل الله، بفعل الآدمي، فإنه لا يبرأ، لأنه مطالب عليه مطالبة المتلف، عليه مطالبة المتلف بإحضار مثل هذه العين التي أتلفها. الحالة الثالثة قال أو سلم المكفول نفسه، أو سلم المكفول نفسه، فإنه برئ الكفيل. خلاص، خالد كان هاربا لم يسدد، ثم جاء لزيد وسلم نفسه، جاء القاضي وسلم نفسه، برئت ذمة الكفيل، خلاص انتهت مسؤولية محمد، برئ الكفيل. ويبرأ أيضا في حالة وهي إذا سلم، هذه حالة لم يذكرها لأنها تحصيل حاصل، لو أن محمد سلم خالد لزيد أو سلم خالد للقاضي أو للحاكم فخلاص تبرأ ذمته، أنتم أنا كفلت إحضاره فأحضرته، فلو سلمه برئت ذمته. هذا ما يتعلق بباب الكفالة. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب الحوافي، لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار حاله. نعم. هذا الباب اسمه باب الحوالة، وهو يختلف عن باب الكفالة والضمان بعدة أمور. الحوالة هي من التحويل، يعني لأنه حول المال من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر، يعني هي نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، هي نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فهي الحوالة من العقود الثلاثية. ما معنى العقود الثلاثية؟ يعني أن فيها ثلاثة أشخاص، عندك يعني خالد عنده مقترض من زيد، فقال زيد سلمني 1000 ريال، فقال خالد أنا أطلب محمد 1000 ريال، فأنا أحلت حقك علي أو دينك علي على خالد، هذه تسمى الحوالة. فهذا معنى الحوالة التي نتكلم عنها، فقال أحلتك بحقك إلى محمد، فانتقل الحق من ذمة خالد إلى ذمة محمد. الآن وش يصير؟ ستبرأ ذمة خالد مباشرة، فورا تبرأ ذمة خالد، وهذا من الفروقات ستأتي معنا بعد قليل. وهذا العقد جائز، ودليله حديث هو الأصل في هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وفي رواية ومن أحيل على مليء فليحتل، من أحيل بما له من حق على الآخر على شخص آخر وهذا الشخص مليء، يعني عنده قدرة مالية وقدرة بدنية، فعليه أن يحتال، يعني أن يذهب ينقل الحق من ذمة هذا إلى ذمة المحال عليه. هناك خلاف بين العلماء، هل الحوالة عقد جديد أم أنها يعني بيع دين بدين؟ والمسألة تختلف، إذا قلنا أنها بيع دين بدين قلنا أنها لا تجوز، لأننا ذكرنا أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، لكن المذهب هنا والذي عليه العمل أن الحوالة ليست بيع، وإنما عقد جديد منفرد، عقد جديد منفرد حول ذمته من ذمته إلى ذمة شخص آخر، فهو فيه ثلاثة أطراف: الطرف الأول المحيل، والطرف الثاني المحتال، والطرف الثالث المحتال عليه، والطرف الثالث المحتال عليه. قال لا تصح، وهي لها شروط ثلاثة، الحوالة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول قال لا تصح إلا على دين مستقر. الشرط الأول أن تكون على دين مستقر، أن تكون على دين مستقر. المستقر يعني ثابت في حقه. ما هو غير المستقر؟ قال غير المستقر مثل دين الكتابة كما ذكرنا، أو السلم، أو قالوا الصداق قبل الدخول، يعني امرأة مطلوبة عليها دين فقالت أحيلك على ما سيجب لي على فلان فإنه قد عقد علي، هو عقد عليها على 30,000 ريال، وهي وجاء شخص يطلبها 30,000، قالت خذ 30,000 التي سيدفعها الزوج لي. يقول هنا الآن المال هنا لم يستقر، لأنه لا يستقر الصداق إلا بدخوله عليها، وهو لم يدخل، عقد عليها ولم يدخل بها، فلا يزال الصداق هنا غير مستقر. فلو طلق لم يثبت لها إلا نصف الصداق كما سيأتي معنا في باب النكاح. فالدين هنا غير مستقر، فمن شروط الحوالة أن يكون الدين مستقرا، أن يكون الدين مستقرا. قال ولا يعتبر استقرار المحال به، ولا يعتبر استقرار المحال به. ما مثال ذلك؟ أحال الزوج المهر على رجل يطلبه 10,000، قال للزوجة تطلب الآن مهر الزوجة 10,000، فقال مهرك أحلتك على فلان فأنا أطلب 10,000، اذهبي إليه ويعطيك 10,000 بالدين الذي أطلبه. يقول يصح ذلك، يقول المؤلف هنا يصح ذلك. هذا هو الشرط الأول. نعم. واشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاقد، وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وغير المحيل. نعم، هذا الشرط الثاني. ويشترط اتفاق الدينين، الدين الأول الذي من على خالد لزيد، والذي على محمد لخالد، لا بد أن تتفق هذين الدينين في ماذا؟ في 4 أمور. الأمر الأول الجنس، فإذا كان خالد محمد يطلب خالد بر، فلا بد أن يكون الدين الذي على محمد لخالد بر، مال مال، تمر تمر، فلا بد من اتفاقهما جنسا. قال وصفا، بر سليم أو سيارة جديدة وهو يطلب من سيارة قديمة، نقول لم يتفق وصفا. قال ووقتا، الدين الذي على محمد على خالد لمحمد حال، لكن الدين الذي على محمد لخالد مؤجل بعد 2 سنين، فلا يصلح أن تأتي تقول لزيد يا خالد، تقول لزيد اذهب وخذ دينك من محمد، لأن أصلا دين محمد مؤجل بعد 2 سنين، فلا بد أن يتفق في الحلول مع عدمه. قال القدر، قدره عليه مال، لكن عنده خالد محمد يطلب من خالد 10,000، وخالد يطلب من محمد 5,000، الآن صار أقل، فلا بد أن يتساويا في القدر. قال ولا يؤثر الفاضل، الفاضل في كلا الطرفين، يعني يحيل 10/15، يعني هو يطلب من محمد يطلب من خالد 10,000 وخالد يطلب من محمد 15,000، فقال اذهب فخذ الدين 10,000 هذه من حقي الذي عند محمد، يقول يصح والفاضل لا يؤثر فيها. لكن لا يصح أن يكون محمد أو يعني زيد يطلب من خالد 15,000 وخالد يطلب من محمد 10,000، يقول اذهب خذ 10,000 والخمسة باقي بعدين أسددها لك، يقول لا يصح، لا يصح هنا. قال وإذا صحت، وإذا صحت يعني الحوالة بوجود شروطها وانتفاء موانعها، ماذا ما أثرها؟ قال نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه، هذا اللي قلناها قبل قليل، وهو أنه خلاص ينتهي ما الذمة الأولى، خلصت انتهت ذمة خالد على زيد انتهت. إذا صحت الحوالة في توفر الشروط الثلاثة، الشرط الأول والثاني والثالث سيأتي بعد قليل، فإنها تنقل الحق إلى ذمة المحال عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أحيل على مليء فليحتل يعني فليتحول. من العلماء من قال إن الأمر هنا للوجوب، ومن قال إن الأمر هنا للندب وليس للوجوب. قال وبرئ المحيل، المحيل الذي هنا في المسألة هذه هو خالد، برئ بمجرد الحوالة. هل محمد سيعطي زيد الفلوس أم لا يعطيه؟ هذه ما لا تدخل في الموضوع، مجرد أن يقول حلتك بدينك الذي علي على إلى فلان فقد برئت ذمته، برئ المحيل. سواء استطاع المحتال أخذ حقه أم لا، ويبرأ براءة تامة، فلا يملك الرجوع ولا إعادة الضمان عليه، يقول لا أنا ما بي أنا برجع عليك، نقول لا، لا يجوز، لا يحق لك الرجوع لأنها برئت ذمتي، خلاص ذمتي الآن أنا يا خالد برئت من الدين. وفي رواية أخرى رجح بعض أهل العلم أنه إذا كان المحال عليه مفلسا، إذا كان المحال الذي هو هنا محمد مفلس، ولم يعلم المحتال الذي هنا في هذه المسألة هو زيد، المحيل هو خالد والمحتال هو محمد زيد والمحتال عليه هو محمد، فزيد لم يعلم أن محمد مفلس يعني ما عنده فلوس، فيجوز له الرجوع على زيد على خالد ويقول سدد حقك أو ذمتك لم تبرأ. وهذه غالبا ما تكون دائما تكون عند المخاصمات وعند التحاكم لدى القاضي. نعم. ويشترط رضاه لا من الحال عليه ولا رضا المحتال على مليئه، وإن بان مفلسا ولم يكن معطيا رجع به، ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولو ما أحيل. نعم، هذا هو الشرط الثالث. قال ويشترط رضاه يعني رضا المحيل، لأنه صاحب الحق، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا رضا المحال عليه، لا رضا المحال عليه، محال عليه في المسألة هو محمد، ولا رضا المحتال الذي هو زيد، فلا يشترط إلا رضا المحيل. يعني يقول سدد، يعرف أنه ما عنده مال، قال إذا حولني أحلني على فلان، فأنت تطلب محمد، نقول لا، إذا لم يرضى خالد ابتداء بالحوالة فإنه لا يصح، لا تصح هذه الحوالة. قال ولا لا رضا المحتال، لأن الحق لا رضا المحال عليه، لأن الحق أصلا واجب عليه، محمد لا يشترط، لا يشترط رضاه، لأن أصلا الدين واجب عليه، لن يزيده هذا إلا يعني تأكيدا على الدين فقط. ولذلك لا، لو قال محمد أنا ما أرضى لأنك أنت حولت لي واحد سليط اللسان أو واحد مؤذي أو سيشغلني سيتعبني بكثرة المطالبات، هذا ما لا يحق له أن يعترض وقد يكون هذه حيلة يستخدمها بعض الناس في مسألة إذا كان يطلب من فلان فلوس ويستحي أن يطلبها، يعني جاء شخص وأحرجك وأحرجه وقال أقرضني، فاستحى منه وأقرضه، ثم استحى مطالبته، إن جاء يطالبه سيكون يكون وجيه ويكون صاحب مكانة، أو أن الشخص يستحي خاصة حق يعني إذا كان في المدن الصغيرة، فجاء واشترى من شخص آخر بضاعة وقال عطني فلوسي، قال لا أنا بحولك على فلان أنا أطلبه فلوس، راح خذ هذه الورقة وقل أنا أنت فلان يطلبك فلوس وأنا الآن أطلب هذا الشخص مال بنفس المبلغ أسدد لي هذا المبلغ، وبهذه الطريقة يستطيع تسديد دينه. وهذه الطريقة يستخدمها بعض الناس إذا أقرض شخصا مالا ولم يستطع الوفاء بهذا القرض، هذه حيلة في أخذ ماله، أنه يذهب يشتري بضاعة من شخص يسمونه اللحوح، اللحوح هو الشخص الملح سيأخذ حقه شتى ما بيت. ولذلك مثل هذه الأمور يعني ما يصلح، يقول المثل الحقوق تبي لها حلوق، تبي لها واحد يعني كثير المطالبة، فهذه من الحيل التي يستخدمها من يقرضون الناس، وهو أنه يحيل الحق على شخص كثير المطالبة أو جريء على الناس فيستطيع أن يأخذ حقه. المحال عليه لا يشترط رضاه، لأن أصلا الحق واجب عليك شئت أما بيت. قال ولا رضا المحتال الذي هو الذمة التي انتقلت بين الطرفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أحيل على مليء فليحتل، فلم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم هنا رضا المحتال الذي أو المحال بحقه على شخص ثالث. قال ولا رضا المحتال على مليء، يعني معناها أنه إذا أحيل على غير مليء فإنه لا يجوز. هذا معناه، معناها إذا أحيل على غير مليء فإنه لا يجوز. لكن ما معنى مليء؟ قالوا فلان في باب الحوالة قالوا مليء، المليء لها يقولون مليء في قوله وماله وبدنه، هو القادر على الوفاء بقوله أو ما وماله وبدنه. قوله رجال كذاب، يعني الكلام والحلف عنده من أسهل ما يكون، هذا لا يعد مليا. تذهب تحيلني على شخص أبشر بعطيك بكرة إن شاء الله، مرني بكرة، بكرة بعده، كلمني بعد شوي سأتصل بك، ثم يغلق جوالاته ويغير محله ولا تجده، هذا يقولون ليس مليئا. قالوا وماله، عنده مال، لكن تحيلني على شخص ما عنده مال، صح أنك تطلب دين لكن ما عنده مال، هذا لا يعتبر مليا. المليء الثالث أيضا قالوا بدنه، أن يكون مليئا ببدنه، مثل ماذا؟ قالوا يعني يمكن إحضاره عند المخاصمة، يمكن إحضاره عند المخاصمة، قالوا يخرج بها الأب، فإن الأب لا يجب عليه سداد ما دين ولده، الأب جاء لولده وقال أنا محتاج الفلوس أقرضني، قالوا فإنه لا يعتبر هذا الأب مليئا، لأنه لا يجوز للأب، لا يجوز للابن مطالبة والده بماله عليه، قالوا سوى النفقة، قالوا سوى النفقة فإنه يطالبه بها، لكن لو لأنك أنت ومالك لأبيك، فقالوا إنه هنا غير مليء لأنه لا يمكن إحضاره. الحالة الثانية قالوا على الحاكم، هو يطلب من الملك فلوس أو من الأمير، هذا الشخص لا يمكن إحضاره، أو من وجيه من الوجهاء البلد والقبيلة، فلا يمكن إحضاره، لا أستطيع أن أطالبه، أنت تحيلني على شخص لا هو مليء بماله لكنه غير مليء بدني، أنا لا أستطيع أن أذهب لشخص لهذا الشخص وأقول فلان يطلب فلوس سدد وأحالني عليك. فلذلك قالوا المليء هنا هو القادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه. قال معنى ذلك أنه إذا أحيل على غير مليء فإنه لا بد من رضاه، فإنه لا بد من رضاه، فلو أحال خالد زيد على محمد ومحمد مفلس ليس عنده مال فإنه لا بد من رضا زيد بهذه الحوالة. قال وإن بان مفلسا، يعني ذهب إليه، ذهب زيد إلى محمد فبان أنه مفلس، فقالوا إذا لم يكن رضي في البداية، إذا لم يكن رضي في البداية فإنه يرجع على بدينه على الأول، على من أحاله الذي هو في المسألة هو خالد. معناه إذا كان راضيا بذلك، يدري أن محمد مفلس وليس عنده مال، مع ذلك رضي فإنه لا يرجع. فالآن ذكر ثلاث صور، يعني أحيل على شخص فبان مفلسا ولم يكن برضا منه فيرجع على من أحاله. الصورة الثانية أحيل على غير مليء وهو يعلم أنه غير مليء فلا يرجع، لأنه مفرط. أن تدري أن محمد غير مليء ليس عنده مال، أو أنه إنسان كثير الحلف ويعني لسانه مثل يسمونه لسانه عسل لكنه لا يعطيك شيء، فأنت المفرط. الحالة الثالثة أحيل على مفلس برضاه يعني فبان غير مليء، فبان غير مليء، بان مفلسا فيرجع أيضا، فيرجع أيضا، يعني أحيل على محمد، ومحمد أصلا كان مليئا لكنه لما تحقق الأمر اتضح أنه مفلس، وهو إنما رضي به لأنه يعلم أنه مليء، لكن لما ذهب إليه وجد أنه مفلس، كانت عنده تجارة لكن خسر في الأسهم، خسر في التجارة، نقصت قيمة العقار، يعني استحق، وردت عليه استحقاقات على جهات، إما على الدولة أو على أي جهة أخرى أو على أصحاب الحقوق، فصار مفلسا، فإنه لم يكن رضي به ابتداء أو لم يكن علم به ابتداء أنه مفلس، فإنه يعود، رجع به على من أحاله. ثم جاء إلى مسألة هنا أو مسألتين، قال ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. ثمن المبيع، أحال المشتري شخص خالد اشترى من محمد، البائع زيد اشترى من زيد بضاعة وقال عطني، قال زيد عطني المال الفلوس، قال أنا أطلب محمد مال، اذهب وخذ حقك منه. فهذا هو حاله بثمن المبيع، لكن تبين أن البيع باطل، تبين أن البيع باطل فلا حوالة، أن البيع أصلا في معاملة ربوية أو أنه بيع جهالة أو أنه بيع يعني من أي صور البيوع المحرمة، فإنه لا حوالة، يعني لا تصح الحوالة هذه، فيبقى الحق واجبا. معنى ذلك أنك ما يجي محمد خالد ويقول خلاص أنا ما عاد في ذمتي شيء، أنا حولتك على أو الفلوس التي لك حولتها على زيد. طيب الحالة الثانية قال أو أحيل عليه به، أحال البائع على المشتري شخصا يطلبه دينا فبان البيع باطلا فلا حوالة. البائع جاء المشتري يقول أنا أبي منك أشتري منك 100 صاع تمر، قال خلاص أنا بعتك 100 صاع، أنا أصلا أطلب محمد 100 صاع تمر، اذهب وخذها من محمد وفي المزرعة خذها منه، فبان البيع باطلا. البيع الحوالة الصحيحة، لكن تبين أن البيع الذي بين خالد وزيد بيع غير صحيح لأي سبب من أسباب بطلان البيع، فلا حوالة، فلا تصح الحوالة إذن، فلا تصح الحوالة إذن. قال فبان البيع باطلا فلا حواله. الصورة الثالثة قال وإذا فسخ البيع لم تبطل. فسخ البيع لعيب في السلعة، هذاك البيع باطل، فإذا بطل البيع بطلت، يعني بطلت كل ما يتعلق به ما يترتب عليه ومنها الحوالة. لكن فسخ البيع لعيب في السلعة، جاء وقال لا أنا اتضح لي أنك بعتني هالسيارة وأحلتني على فلان، والآن السيارة اتضح فيها عيب، أو قال أقلني من هذا البيع، أو قالوا لم تبطل الحوالة، لم تبطل الحوالة، يعني محمد من يطالب بدينه أو يطالب بدينه الطرف الثاني وليس الطرف الأول، لأن عقد البيع لم يرتفع، يكون لأن عقد البيع لم يرتفع، والبائع يعني ويعود البائع على المشتري ويطالبه بالثمن، أو يعود المشتري على البائع ويطالبه بالثمن. قال ولهما أن يحيلا، يعني بعد فسخ البيع كل واحد يعيد الحوالة على الآخر، بطل البيع أو فسخ البيع، باع خالد لزيد السيارة فقال زيد أعطني قيمتها، قال أنا أحولك ب50,000 على محمد، أنا أطلبها فلوس. فصار الآن انتقلت ذمة يعني خالد، الآن انتهى، استلم السيارة والمال بين زيد وبين محمد. تبين أن البيع يعني فسخ لأي سبب، سواء لعيب أو لإقالة أو غير ذلك. قالوا الحوالة ما بطلت، يبقى محمد زيد يطالب محمد ويعود البائع على المشتري، فيقول تعال أنت الآن أعطني، أخذ السيارة زيد، فقال أنت الآن ترجع لي المال الذي أحلتك على محمد، فيأتي ويقول أنا أحيلك الآن بالمال الذي لي على محمد فاذهب وخذه منه، فانقلبت صارت الحوالة مقلوبة. فهذا معنى ولهما أن يحيلا، ولهما أن يحيلا، فصارت كأننا لا بعنا ولا اشترينا، وصارت عاد كل شخص على الآخر. هذا هو باب الحوالة. لكن الحوالة هنا ليس المقصود بها الحوالة المعروفة الآن، وهي حوالة المال من بنك إلى بنك أو من شخص إلى شخص، هذه تسمى مصارفة، أقرب ما يكون لها أنها عقد وكالة مع عقد صرف، لأنه لا يوجد عليك دين أصلا على البنك الثاني، أنت عندك مال الآن تريد تحوله إلى مصر، تقول تعطي البنك مال، تقول حولوا لهذا المال إلى فلان في حسابه في البنك الفلاني، هذه تعارف الناس على تسميتها حوالة، وإلا هي ليست الحوالة الفقهية المذكورة في كتب الفقه، هذه وكالة، أنا وكلتك يا بنك يا مصرف فلاني أو البنك الفلاني أو كذا، تسلم المال لزيد أو لخالد أو لعمر في المكان الفلاني، فهذه الآن وكالة، وكلتك في دفع المال إليه، ولذلك الوكالة كما سيأتي معنا يصح أخذ العوض عليها، فيجي البنك ويقول أنا ما أحول لك هذا المبلغ إلا بقيمة، فيأخذ مقابل على تحويل هذا المبلغ. طيب إذا كان هناك أنا أعطيتك 1,000 ريال قلت سلمها لفلان في مصر في الكويت في سوريا في أي مكان آخر في أي بلد دولار أو بالجنيه أو بالدينار الكويتي، فهذه صارت عقد وكالة وعقد مصارفة الذي تكلمنا عنه في باب الربا والصرف، ومصارفة لها شروط، والوكالة سيأتي معنا تتأتي معنا بعد بابين أو ثلاثة شروطها وما يجب فيها. هذا من باب يعني الإيضاح، وأن المقصود بالحوالة في كلام الفقهاء ليس هي الحوالة التي تعرف الناس عليها عن طريق البنوك. نعم. اي هذا اللي قلت انا انها اي هو يعني حتى لا ما يجوز اذا كان حيله على اخذ دينه وفسخ البيع فهنا انا لا تجوز، لكنه اشترى شراء صحيحا وبيعا صحيحا فنقول انه يصح حوالته على صاحب الدين. نعم. الاخ يسال يقول يعني ان يجعل الانسان حيله على سداد دينه البيع، فيأتي هو يطلب شخص مال وهذا الشخص لن يسدد، وذهب إلى شخص يعني بائع واشترى منه بضاعة وأحاله على، ويعرف أن راعي البضاعة هذا البائع هذا يعني ملح وسيأخذ الدين الذي له ويستخرجه ويأخذ حقه، فقال اشترى، ثم لما اشترى البيع لما اشترى بضاعة حاله على من عليه الدين ثم تراجع عن هذا البيع، فإذا تراجع أصلا عن البيع سيعود الدين عليه. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الاعتراض هنا هو من البائع، إذا علم البائع أن الشراء هنا إنما تم لقصد إسقاط الدين أو أخذ حقه من الدائن أو من المدين فإنه يجوز له رد البيع ومطالبته بالسلعة التي باعها. فالآن العيب سيكون من البائع للمشتري وليس من المشتري للبائع، ولذلك لا يحق له أن لا يقبل الإقالة، لا يقيل هذا البيع، يقول البيع مضى ولا يمكن أن أسمح بإقالته. نعم. باب الصحيح إذا أقام له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض ترك الباقي صح إن لم يكن شرعا، ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، وإن وضع بعض الحال وأجل تأخيره صح الإسقاط. نعم. المؤلف رحمه الله ذكر باب الصلح بعد هذه الأبواب، فكأننا تبايعنا وبينا الشروط في البيع، ثم بينا المعاملات المحرمة، ثم بينا الربا والصرف والسلم، ثم ما يحتاج إليه البائع والمشتري من رهن وكفيل وضامن، وما يمكن أن يقضى به الدين وما الحوالة، وكأن ذلك سيؤول إلى الخلاف والنزاع، فالشريعة جاءت بالصلح بين المتخاصمين، فجاء هذا هو آخر باب يمكن أن يقال عن آخر باب من أبواب البيوع، وسيأتي بعده باب الحجر، وباب الحجر الدرس القادم بعض العلماء يقول كتاب الحجر، لذلك يقول كتاب لأنه معناه أن انتهينا من كتاب البيع وبدأنا في كتاب آخر وفي معاملة أخرى أو قواعد أخرى سنسير عليها. الصلح هو قطع المنازعة، وفي الاصطلاح هو يعني معاقدة توصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، والصلح من الأبواب العظيمة التي ثبتت في الكتاب والسنة، بل جاءت الشريعة بالحث عليها. الله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والله عز وجل ذكر أنواعا من أنواع الصلح، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، وقال عز وجل عن الخلاف بين الزوجين: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم طبق الصلح بنفسه فأصلح بين المتخاصمين كما أصلح أو صالح المشركين في غزوة الحديبية. ولذلك الصلح يأتي في الفقه في أبواب كثيرة. أو إذا أطلق الصلح من أنواع الصلح، يقولون الصلح بين المسلمين وأهل الكتاب وأهل الحرب، الصلح بين المسلمين وأهل الحرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، وهذا سبق معنا في باب الجهاد في كتاب الجهاد. والنوع الثاني من الصلح الصلح بين أهل العدل وأهل البغي، يعني أهل البغاة هم الخوارج الذين يخرجون على إمام المسلمين وعلى جماعة المسلمين بالسيف، فإن إمام المسلمين مطالب بمناصحتهم والصلح بينهم، فإن وإلا قتالهم. وهذا أين نأخذه؟ أو أخذناه في قتال أهل البغي، في قتال أهل البغي. النوع الثالث من الصلح والصلح بين الزوجين، وسيأتي معنا في باب النكاح والعشرة الزوجية، وإذا اختلف الزوجان كيف يتم المصالحة بينهم. وأن الثالث أو الرابع من الصلح والخامس هو الصلح بين المتخاصمين في الأموال، المتخاصمين في الأموال الذي عقد له هذا الباب سمي باب الصلح. فإذا قال الفقهاء باب الصلح يقصدون به هذا النوع من أنواع الصلح، وهو الصلح بين المتخاصمين. مر معنا في كتاب الزكاة من أهل الزكاة الغارم لإصلاح ذات البين، لإصلاح ذات البين. فالصلح يمر معنا في أبواب الفقه في عدة مسائل وفي عدة مواضع، لكن المقصود به عند الإطلاق هو باب هو الصلح بين المتخاصمين في المعاملات المالية. وسيأتي معنا الصلح في كتاب القضاء في آخر أبواب الفقه، وأنه على القاضي أن يصلح بين المتخاصمين. الصلح أو الإصلاح هو من الأعمال المندوب إليها التي جاءت الشريعة بالأمر بها، حتى ورد يعني من حرص الشارع عليها أنه أباح الكذب فيها، فلا يجوز الكذب إلا في ثلاث، من ضمنها الإصلاح بين المتخاصمين. الإصلاح بين المتخاصمين أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب لإصلاح ذات البين، كل ذلك من باب حرص الشريعة على جمع الكلمة وعلى الصلح. المسألة المهمة هنا هو أن حينما تريد أن تصلح بين شخصين لا بد أن يكون ذلك بعد ثبوت الحق، بعد ثبوت الحق. وذلك القاضي حينما يريد أن يصلح إنما يكون الإصلاح بعد ثبوت الحق. يعني أنت جئت تصلح بين شخصين مباشرة تقول اصلحوا اصلحوا، طيب الحق على من؟ لا بد أن تعرف، تنظر في ما بينهما من خلاف، وإذا ثبت أن الحق لفلان على الآخر تطلب منها المصالحة، تصالح تنازل عن حقك لوجه الله، تطلبها 100,000 تنازل 50، وهكذا. أما أنك مباشرة تدي وتقول اصلحوا اصلحوا اصلحوا فهذا لا يصح، ولا ينبغي الصلح إلا بعد ثبوت الحق. ولذلك هذا متى تثبت؟ حينما يجدون خصومة بين شخصين في محكمة ويبدون بالصلح. طيب قد يكون الحق أصلا لا يوجد حق ثابت لأحدهم على الآخر، قد أن يكون أنهم إذا تخاصم في المحكمة أو عند القاضي أو عند من يصلح بينهما لا يوجد حق، تكون أصلا لا يوجد بينة لأحدهم على الآخر، فلا نحتاج إلى الصلح. فالصلح إنما يلجأ إليه بعد ثبوت الحق لطرف على آخر. ثم بعد ذلك الصلح في باب المعاملات ينقسم إلى نوعين: النوع الأول الصلح على إقرار، والنوع الثاني الصلح على إنكار. فالصلح على إقرار بدأ به المؤلفون، والصلح على إنكار سيعقد له الفصل القادم. ثم الصلح على إقرار نوعين أيضا: صلح بجنس الحق، والنوع الثاني صلح بغير جنس الحق. النوع الأول بجنس الحق ذكره المؤلف كما ذكره الموفق في المقنع. النوع الثاني صلح على إقرار بغير جنس الحق، وهذا ذكره الموفق ولم يذكره المؤلف هنا ولا يعاب عليه، لأنه بعدما ننتهي من النوع الأول سنذكر لماذا المؤلف لم يذكر النوع الثاني من أو الصورة الثانية من الإقرار على أو الصلح على إقرار. قال إذا أقر له، هذا النوع الأول وهو الصلح على إقرار، إذا أقر له يعني لمن؟ للمدعي، ادعى شخص على آخر، خالد ادعى على زيد أنه يطلبه 100,000 ريال، أو ادعى أنه سيارة، قال عنده سيارة لي، فهذا الآن صلح، الآن خصومة، أقر المدعى عليه، محمد جاء وقال أنا أقر عندك دين، لك دين علي، أقر المدعى عليه للمدعي الذي هو خالد بدين مبلغ أو عين سيارة أو بيت أو غيرها من الأعيان التي يمكن استحقاقها. قال فأسقط بعض الدين، قال خالد أنا سأسقط عنك 50,000 بس عطني 50، أو وهب، قال السيارة وهبتك السيارة، قال وهب يعني عندها أرض، قال تراني أنت شارب مني الأرض الفلانية، قال أنا ما شريتها ما يعني أقر لك، قال عندك أرض، قال خلاص أنت بس عطني لو نصفها والنصف الثاني هو هبة مني لك. قال فأسقط بعض الدين أو وهب بعض العين وترك الباقي، قال عطني، فصح ذلك، صح هذا الإقرار، صح هذا الصلح، تصالحوا على إسقاط بعض الدين أو هبة بعض العين له على أن يعطيه الباقي، صح ذلك. ما الدليل على ذلك؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر حتى وضعوا عنه بعض الدين. جابر بن عبد الله رضي الله عنه توفي والده في غزوة أحد وهو صغير شاب، كثر الغرماء على جابر لأن أبوه عنده نخل، فكثر عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من الغرماء أن يضعوا عنه، فوضعوا بعض الدين، ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نخل جابر لبستانه ودعا له بالبركة، قال فسدد جابر ما عليه من دين، ثم ما مات جابر رضي الله عنه إلا وقد صار من أثرياء المدينة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تصالح على بعض الدين، وهذا أحيانا يكون فيه مصلحة، يقول أنا بس يعني حتى لا أطالبك عطني لو بعضه والباقي لك، فيصح هذا الإقرار. قال إن لم يكن شرطاه. وش معنى ذلك؟ يجي يقول أنت بس أقر لي بس إن عليك دين، وأنا بتنازل لك عن نصفه، يعني أنا سأقر بالدين لكن شرط. قال الشرط؟ قال أنك تخصم علي النصف. قال نعم، نقول لا يصح لأنه صار شرطا. قال إن لم يكن شرطاه أو إن لم يكن شرطا، قال أنا لن أقر لك إن السيارة دي لك إلا بشرط. قال نعم، أنك تذهب عني نصف قيمتها. قال نعم، بس هماك تعطيني فلوس أعطني. نقول لا يصح هذا الشرط، لا يصح هذا الشرط، ولا يصح أو لا يصح هذا الصلح، فيجب عليه السداد المبلغ كاملا. الإقرار يصح، الإقرار يصح، سيأتي معنا أنه إذا أقر له فإنه يصح إقراره، فهو الآن أقر بأن عليه دين، ثبت الدين الآن أقر، لكن الشرط الذي شرطاه لا يصح لأنه لا يجوز، نعم. لا ما يجوز، ما يجوز، لا لا ما يجوز هذاك، لأن أصلا ما تقاس على الولاء، لأن أصلا الشرط باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله؟ إنما الولاء لمن أعتق. قال ولا يصح، هذا الشرط الثاني من شروط الصلح على إقرار، قال ولا يصح إلا ممن لا يصح تبرعه، ما قال ممن لا يصح تصرفه، ممن لا يصح تبرعه، يعني أن يكون الصلح ممن يصح تبرعه. مثل من لا يصح تبرعه؟ قال والي اليتيم، شخص ولي لمال يتيم فإنه يصح تصرفه في مال اليتيم ببيع أو شراء أو تجارة، لكن لا يجوز له أن يتبرع لأنه يده حفظ يحفظ المال اليتيم، فلا يصح تبرعه، فلا يصح أن يأتي ويقر لشخص بدين لأنه لا يصح تبرعه. ثم قال وإن وضع، أتى في ذكر بعض الأمثلة أو الصور التي يصح أحيانا يصح فيها الشرط الإقرار، وأحيانا لا يصح، وأحيانا يصح فيها الصلح. قال وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، يعني صح هنا معناه لزم، لزمه إسقاط الدين. عنده دين لشخص 1,000,000 ريال فأقر له به وقال أسقط النصف وأجل الباقي، أسقط النصف وأجل الباقي، أنا بعطيك لكن عطني احذف عني 500,000 وأجل الباقي. قال المؤلف هنا يصح الإسقاط، إسقاط النصف، لأنه أسقطه برضاه، أسقطه برضاه بطيب نفسه وليس في مقابلة تأجيل، ولم يسقط التأجيل لأن الحال لا يؤجل. هنا قاعدة يقولون الحال لا يؤجل، وتذكرون معنا في الباب الذي قبل حينما قلنا أنه الحال إذا وجب الدين على من هو عليه فإنه يجب عليه وفاءه، ولا يحتاج إلى أن يعني اقترض شخص من شخص مال وجوه سدد لي، فيجب عليه أن يسدد حتى وإن أجله. فهنا قال أنا سأتنازل لك عن أو أتنازل لي عن نصف المبلغ وأجل الباقي بعد سنة، نقول يصح التنازل لما تنازل له عن 500,000، ولكن لا يصح تأجيل المبلغ الباقي إلى نهاية السنة، فلأن الفقهاء يقولون الحال لا يؤجل. هذا معنى كلام المؤلف هنا، وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. قالوا الشرط الثالث قبل أن نكمل هذه المسائل ونكملها إن شاء الله بعد الصلاة، قال الشرط الثالث أن يكون بلفظ الصلح، أن يكون العقد بلفظ الصلح صالحني وليس بلفظ آخر، صالحني على كذا، فإنه لا بد أن يكون بلفظ الصلح، لا يصح بغير الصلح وما جرى مجراه. نعم. وإن صالح المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس حرقه له ببيت فصالحه على استئنام سنة، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح، وإن بذلهما له صلحا عن دعواه صح. هذه أكثر من مسألة نذكر بعضها الآن. قال وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، في ذمته لرجل 1,000 ريال وبعد سنة، وفي أثنائها جاء وقال أعطني 500 ريال الآن والباقي أبرئك به، والباقي أبرئك به، قال لم يصح، قال لم يصح. لماذا؟ قال لأنه يعني والراجع والرواية الثانية أنه يصح ذلك بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عند إجلائه لبني النضير: ضعوا وتعجلوا، يعني ضعوا بعض الدين وتعجلوا في أخذ حقكم. قال: أو بالعكس. العكس ما هو؟ له ألف حالة على شخص 1000 ريال ينبغي سدادها، فقال: أصالحك على تأجيلها سنة وتكون 1100، فهذه لا تصح قولا واحدا لأنها ربا، وهذا هو ربا الجاهلية. يعني هو يطلبها 1000 ريال، قال: يا أخي أخرني سنة وأنا سأزيدك عليها تكون 1100، أو سأعطيك معها مع الألف هذه هدية أو كذا، فهذه لا تصح والصلح هذا باطل، ويجب عليه وفاء 1000 لأنها تكون معاملة ربوية. قال: أو أقر له ببيت فصالحه على سكنه سنة. يعني هو قال: هذا البيت لي. قال: نعم لك، خلاص أنا بتنا، لكن بشرط أنك تسكنني فيه سنة، سأقر لك بهذا البيت بشرط أن تسكنني فيه سنة. قالوا: لا يصح، لأنه ظلم، لأنه صالحه على ملكه بملكه، صالحه على ملكه بملكه فلا يجوز. أو قال له: أنا بقر لك بهذا البيت بس بشرط أنك تبني لي فوق غرفة أسكنها، أو يبني له فوقه غرفة. قالوا: لا يصح، لأن فيه ظلما، فكأنه صالحه على ماله على ملكه بملكه، فصاحب البيت هو الذي سيبني الغرفة لمن؟ للظالم الذي اعتدى على هذا البيت، فهذا لا يجوز. المؤلف هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، المؤلف هنا ذكر عدة مسائل من المسائل التي يكون فيها الصلح لإقرار بجنس المال أو بجنس الحق. قال: وإن صالح عن المؤجل بعضه حالا أو بالعكس، أو قر له ببيت فصالحه على سكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة. قال: أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية. يعني هذه مسألة تقع، هذه المسألة تقع، ويأتي إلى شخص ويقول: أقر عند القاضي أنك عبد لي، وسأعطيك مال قدره كذا. هذه أين وجدتها؟ وجدتها أنا في تذكرون في لقاء سابق تكلمت عن مسألة الرق، وأنه لا يوجد رق، وأن ما يوجد في بعض الدول إنما هو تلاعب. من صور التلاعب يأتي إلى شخص ويقول: أنت تقر أنك عبد لي ونعتقك، ونأخذ قيمة العتق من هؤلاء الأشخاص الذين يأتون، ونقتسم المبلغ بيننا نصفين. هذا هي المسألة التي ذكرها المؤلف هنا، لا يجوز ولا يصح لجرم وعظم هذا الأمر. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. فهذه من أعظم من الذنوب العظيمة التي يرتكبها الشخص. ومثلها مسألة أخرى يفعلها بعض الناس، وهي قال: أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. هذا الآن يأتي ويريد أن يحصل على الجنسية، أو يريد أن يدخل ناس معه في البلد، فيأتي الامرأة ويقول: تقرين أن الزوجة لي لأستطيع أن أحصل على الجنسية في هذا البلد، أو لأستطيع أن أدخلها معي. هذه متى حصلت؟ حصلت لما، يعني متوقع حصولها، لما فتحت الدولة المجال لتصحيح أوضاع بعض المقيمين الذين لم يستطيعوا الحصول على إقامة خلال الفترة الماضية. قد لجأ بعضهم إلى إما إلى تسجيل أبنائه مع شخص آخر، أو إلى أن يعتبر أنها زوجته لتحصل على الإقامة. هذه أيضا يفعلونها بعضهم. يأتي شخص أعزب ويريد الحصول على أرض، أو يريد الحصول على منحة من الدولة أو كذا، والدولة لا تمنح، خاصة في بعض البلدان لا تمنحها إلا المتزوجين، فيأتي إلى امرأة ويقول تقرين أنك زوجة لي ونعقد بيننا وأضيفك في السجل. لماذا؟ لأجل يحصل على مساعدة الدولة، يحصل على الدعم، على الدخول في الإسكان وهكذا. فهذا لا يجوز، لا يصح العوض ولا يصح الصلح هذا، بل إنه حرام. قال وإن بذلاهما، يعني الرجل المكلف المطلوب منه العبودية أو المرأة للزوجية، بذلاهما له صلحا عن دعوى صح. جاء رجل وابتلاه، قال أنت عبد عندي، قال أنا لست رقيقا أنا رجل حر، قال أنت عبد عندي، قال لا، قال أنا بعطيك فلوس وفكني من هذه الدعوة، قال يصح. أو جاء رجل وامتلى امرأة قال أنت زوجتي، أبد أنا عاقد عليك وتزوجتك، قالت يا أخي أنا لست زوجة لك، قالت أجل أنا بعطيك فلوس الآن وفكني من هذه الدعوة، فقال أعطني فلوس وأخذها فيصح. وهذا معنى قول المؤلف وإن بذلاهما له صلحا عن دعوة صح في حقهما، في حق الرجل وحق المرأة، لكن حق الشخص هي لا يصح لأنه حرام عليه، وهذا المال الذي يأكله سحت ولا يجوز، ولكذبه وفي دعواه وما آلت إليه هذا المال فهو حرام عليه. قال نعم. وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح، يعني أنت أقر لي أنك أن يطلبك فلوس وأبعطيك منها نصفها. هذه متى يفعلونها؟ إذا درى أن الدولة ستسدد عنه، إذا علم أن الدولة ستسدد عن المديونين يأتي ويأتي في المحكمة ويقول هذا نطلب من فلان 1,000,000 ريال، فقال أنت أقر لي بديني أنك عندي دين وسأسجن وستدفع الدولة عني هذا المبلغ، فإذا استلمته أنت أعطني نصفه ولك نصفه. يقول صح الإقرار للصلح. الآن وش اللي صح؟ صح إقراره على نفسه بأن عليه دينا لفلان، ولا يصح الصلح، لأن الإقرار لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره، أما ولم يصح الصلح لأنه أكل للمال بالباطل. وهذا هو النوع الأول من الصلح على الإقرار. النوع الثاني ما هو الذي لم يذكره المؤلف؟ قال المقل الموفق رحمه الله في المقنع الصلح من النوع الثاني هو الصلح من غير جنس الحق، يعني كل المسائل التي ذكرناها تصالحوا على جنس الحق، عليه دين فقال أسقط عني نصفه، عليه أرض قال أعطني نصفها، كلها من نفس جنس الحق. لكن النوع الثاني هو المصالحة من غير الجنس. مثل ماذا؟ قال المؤلف الصلح من غير جنس الحق، أن يصالح الحق بغير جنسه، فما هو؟ قال فهي معاوضة، يعني بيع وشراء، فإن كان بأثمان عن أثمان فهي صرف، وإن كان بمنفعة كسكنى دار فهو إجارة، تبطل بتلف المال كسائر الإجارات، وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها صحة. سك الميكروفون اللي هناك. المؤلف لماذا لم يذكر هذه المسائل عندما اختصر المقنع؟ هو الآن قال النوع الثاني أن يصالح عن الحق بغير جنسه فهي معاوضة، إذن دخلت في باب البيع وانتهت علاقتها بباب الصلح هنا، فذكر المسائل هنا هي تكرار لما ذكره في باب البيع، ولذلك كان تركه لهذه النوع الثاني من أنواع الصلح عن إقرار مناسبا في المختصرات، وهو أنه لا يذكر المسائل التي سبق ذكرها في أبواب أخرى، فهذه المسائل الأمثلة التي ذكرها سبق الحديث عنها في الأبواب السابقة من كتاب من كتاب البيع. وش ما مثل ما صورتها؟ يعني شخص يطلب من شخص مال، أنا أطلب منك 50,000، قال أنا ما عندي 50,000 لكن هذا بيتي فاضي اسكنه لمدة سنتين، أجار السنة 25,000، هذا صالحه من غير جنس المال، هذا في حقيقته عقد معاوضة مال بمنفعة التي هي سكن الدار. هذا معنى النوع الثاني من الصلح على إقرار، الصلح من غير جنس الحق. نعم. وإن قال أقرني بديني وأعطيك كذا فأفعل أصلح الأمر الصلح فصل. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجتنب ثم صالح بمال صح، وهو المدعي دين يرد نعيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة وللآخر إقرار فلا رد ولا شفعة. وإن كتب أحدهما لم يصح في حقه باطلا. نعم. ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد. نعم، هذا الفصل عقده لبيان النوع الثاني من الصلح وهو الصلح على إنكار، ثم ألحق به مسائل لطيفة وهي خلاف الجيران، الجيران في البيوت إذا اختلفوا كيف نحل هذا الخلاف الذي يمكن أن يقع، وسنتكلم عنها. قال النوع الثاني، قال النوع الثاني هو الصلح على إنكار. قال ومن ادعي عليه بعين. الآن خالد ادعى على زيد بعين، أنا ترى السيارة هذه عندك سيارة لي أو دين مال أطلبك مال، فسكت المدعى عليه، فسكت المدعى عليه ولم يرد، أو أنكر قال مالك عندي لا سيارة ولا دين وهو يجهله، يجهل يعني ما أذكر هذا الأمر أنك تطلبني هذه الأمور. قال ثم صالح بمال، يعني أكثر عليه هذا الرجل خالد على زيد، فقال سأتصالح أنا وياك على مال، سأعطيك مال وتنهي هذه المطالبة. قال صح، أراد الفكاك عن المطالبة بالصلح فيصح هذا الصلح. لأنه ليش يصح؟ قال لأنه لا يترتب عليه حرام، والشارع إنما نهى عن الصلح الذي يترتب عليه حرام، إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا. وهذا رجل رضي أن يعطي الشخص الآخر مالا ليفكه من هذه الدعوة الموجودة فيه، وهذه كثير تقع. أحيانا يبتليك شخص مع كثرة المطالبات، أنت رجل تاجر ومشغول، ويأتي شخص يقول لا أنا أطلبك فلوس، يبحث ما تطلبني شيء، قال لا أطلبك، قال خلاص كم تبي؟ أعطيك 50,000 وفكني، يقول سم، فيأخذ 50,000 ويعلم أن هذه 50,000 يضمنها الآن خير له من مطالبة في المحاكم وإجراءات ومواعيد، والجلسة الأولى لن يحضر، الثالثة يذهب عليه سنة سنتين ثلاث ما أخذ حقه، فيتعوض ببعض المال، والبعض الثاني يعتبر أنه سيذهب في أجرة المحامي أو الوكيل. قال طيب، الآن هذا هو الصلح على إنكار، ماذا يمثل للطرفين المدعي والمدعى عليه؟ قال وهو للمدعي بيع يرد معيبه، يعني ما يترتب على الصلح بالإنكار للمدعي الذي هو خالد، بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. يعني الآن أخذ السيارة، قال أن ترى السيارة هذه أنا أطلبك فلوس، قال إذن خذ هذه السيارة وفكني من هذا المطالبة، قال خلاص خذها، فهي بالنسبة لخالد بيع، معناها أنه إذا كانت السيارة معيبها رجعها لك، السيارة فيها عيب أعطني السيارة بدلها، أعطني قيمة العيب الذي فيها. ويفسخ الصلح، يعني يرد المعيب ويفسخ الصلح، خلاص الصلح اللي تصالحنا قبل قليل ف فسخناه لأن البيع البضاعة التي أعطيتني السيارة أو الأرض أو البضاعة التي أعطيتني فيها عيب، ويؤخذ منه بشفعة. يعني قال أنا أطلبك فلوس، كان ما تطلبني، قال إذن أنا عندي أرض أنا شريك مع محمد فيها قيمة النصف 500,000، خذ هذا النصف وفكني، فيدخل فيها الشفعة. يأتي محمد يقول أنا شفيع، أنا شافع، سيأتي معنا في باب الشفعة. شافع يعني أنا أولى بشراء هذه الأرض منك فيجوز ذلك. يقول أنا أخذتها من خالد ب500,000، تعطيني 500,000، فيدفع محمد لخالد 500,000 فيعطيها إلى زيد، هذا معنى الشفعة. طيب الآخر المدعى عليه الذي هو هنا زيد، قال وهي للآخر إبراء، هو بإبراء ذمته من الدين الذي ادعاه عليه خالد، فليس فيها رد وليس فيها شفعة، يعني لا يردها للعيب لو حصل فيها عيب. ويعني قال ادعى أنه يملك نصف البيت، قال أنا أملك نصف البيت، اطلع هذا البيت نصفه لي، فصالحه على النصف، قال خلاص أخذ فلوس. ثم اكتشف خالد زيد أن في البيت خلل، فنقول ما تعيده إلى خالد، لأنك هنا إبراء وليس بيعا، إبراء وليس بيعا. طيب قال إن كذب أحدهما، واحد منهم يكذب، فما الحكم؟ قال لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام. الحكم عند القضاء له، أو الحكم في النزاع له ظاهر وباطن. الظاهر هو ما أمامنا، القاضي يحكم بأن هذه الأرض لفلان خلاص، لكن الباطن الذي لا يعلمه إلا الله وهو أن زيد يكذب، هذا لم يصح في حقك. ترى إذا كنت تكذب فما تأخذه فهو حرام، فما تأخذه فهو حرام، ما أخذه وما يؤول إليه. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني تختصمون إلي في منازعاتكم وبعضكم ألحن جيد في الاتيان بحجته ولسانه ويعرف المخاصمة، فإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من مال أخيه فإنما اقتطع له من النار فليستقل جمرة من النار فليستقل أو ليستكثر، هذا معنى الظاهر. أنا حكمت لك بالظاهر، والباطن هي جمرة من النار تأكلها، اقتطعتها لك تأكلها فلتستقل منها أو لتستكثر، هذا معنى لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام. ثم تكلم عن بعض التي لا يصح العوض فيها على الإنكار، قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة لأنه حق لله. قال يا بحلا خلاص مسك السارق، قال لا خلاص أبا أوديك للحاكم القاضي يقطع يدك، قال يا بحلا بعطيك 50,000 بس فكني ولا تؤسن. يقول لا يجوز هذا الصلح لأن الحد حق لله وليس حق للأشخاص. وكذلك القذف، لأن صالحه على القذف فإنه لا يجوز. قال ولا حق شفعة، لا يصح بعوض عن حق شفعة وترك شهادة، يعني صالح الشفيع أنا بأشتري منك الشفعة هذه ولا تشفع، خذ 50,000 ولا تشفع في هذا الموضوع، فنقول لا يصح لأن فيها ضررا. ومثلها ترك الشهادة، صالحه ليشهد أو أعطاه مال ليكتم الشهادة التي عنده فإنها لا تجوز. قال وتسقط الشفعة والحد، يعني تسقط الشفعة ويسقط الحد لأنه أسقط حقه وبعوض فبطل العوض، فينبغي أن يسقط الحد أيضا. وتسقط الشفعة وفي رواية أنها لا تسقط فيجوز المصالحة عليها. ثم هناك مسائل في الفقه، لا يعني الفقهاء يبحثون عن أقرب مواضع لها، قلت لكم في بر الوالدين تكلموا عن في باب الجهاد، تكلموا عن بعض أحكام العقيقة في باب الأضحية، تكلموا عن بعض المسائل في باب الصيام وهي يعني أحكام الاعتكاف، اعتكاف عبادة مستقلة وذكروها في باب الصيام لأنهم قالوا أن من شروط الاعتكاف الصيام. هنا البيوت تكون متلاصقة قديما فيحصل بين الجيران خصومة، فوضعوها في باب الصلح لأنها غالبا تؤول، لأنهم يقولون الأصل هو السعي للإصلاح بين الجيران، السعي للإصلاح بين الجيران، والأصل عدم ترك الخصومة بين الأقارب ولا بين الجيران، ولذلك ذكروا المسائل التي ستأتي معنا يعني في هذا الباب. ولذلك في بعض أبواب الفقه خاصة المالكية في آخر باب في الفقه يكتبون كتاب الجامع، ثم اقرأ هذا الكتاب تجد فيه مسائل في الأخلاق والآداب، هي المسائل التي فرقها الفقهاء والآخرون في أبواب الفقه. لذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي له كتاب لطيف يعني طبع قبل 10 سنوات تقريبا، هو على غرار كتب التي ألفها المالكية في باب يعني جامع للأحكام المتفرقة في مسائل الفقه. نعم. والحصل غصن شجرته في هواء غير أو قهار مزه، فإن أبى لواه إن أمكن إلا فله قطع، ويجوز في الدرب النائم فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج حوشن وسابات ودكة ومزام، ولا يفعل ذلك في ملك ودرب مشترك بلا دفع سهم، وليس له خش به على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه تسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيره، وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يأمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة. نعم، هذه مسائل نسميها يعني الحقوق المتعارضة بين الجيران. قال وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره، الآن يحصل يزرع شخص في بيته شجرة فيخرج غصنها على هواء غيره، يعني تدخل على باب على بيت جاره الهواء أو قراره، القرار هو الأرض كان تكون من النباتات التي يعني تتمدد فتخرج فتستمر في قراره، ما الحكم؟ قال أزاله. من الذي يزيله؟ يزيله صاحب الشجر، نخلة وانتشر جريدها على هواء بيت الجار، قالوا لماذا؟ قالوا لأن حكم الهواء كحكم القرار، وما ملكت الأرض تملك إلى السماء، كل ما فوقك فهو ملكك، حتى لو مرت عليك أسلاك كما ذكرنا معكم سابقا شركة الكهرباء أو شركات الاتصالات مرت ب يعني أسلاك التمديدات على الهواء على هواء بيتك، فإنك يجب يحق لك أن تطالبها بالأجرة لمرورها فوقه. ولذلك قال إن حصل غصن شجرة جاره في هواء غيره أو قراره أزاله. طيب هذا الحال إذا أبى أن يزيله قال لواه، مالك البيت مالك الأرض والقرار والهواء، لواه إلى أعاده إلى بيته إن أمكن، لكن إذا لم يمكن وإلا فله قطعه، فله قطعه. لماذا؟ لأن هذا ضرر، أنا سأتضرر إذا دخل الشجر في بيتي بأوراق الشجر بالطيور صارت يعني سهلة للص أن يصعد على الجدار وآكذا. لكن المفلح لما شرح هذه اللفظة في المبدع قال لو قال لواه أزاله لكان أفضل لكان أنسب، ما قال قطعه، لأن الإزالة لأن المطلوب منه إخلاء ملكه، فالإخلاء يكون بالإزالة لا بالقطع، يكون بالإزالة لا بالقطع. طيب قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. الشوارع على نوعين، شارع نافذ يعني مفتوح يدخل الناس منه ويخرجون مع الجهة الثانية. والشرع الثاني أو الطريق الثاني الدرب المشترك غير النافذ، الدرب غير النافذ هو اللي يسمونه سكة سد، شارع ينتهي في بيت ليس له نهاية. ما الحكم؟ قال إذا كان الدرب الطريق الذي بينك وبين جارك نافذ فإنه يجوز فتح الأبواب للاستطراق، تفتح باب في أي مكان من أرضك من أرض بيتك يجوز ذلك. لماذا؟ قال لأن الطريق ليس ملكا لأحد، ملك للناس كلهم، وأنا سأذهب من هنا أو سأذهب من هنا سأستفيد من الطريق، وهذه سنتي لها بعد قليل. قال لكن لا يجوز، لا يعني لا يصح، لا يجوز إخراج روشن. الروشن مثل إيش؟ هذه مثل البلكونة اللي تخرج على الشارع، وهو البروز من جدار البيت على الطريق، لا يجوز إخراجها لأنه يقتطع جزءا من طريق الناس بغير حق، الطريق للناس ما هو لك. قال وساباط، البيوت شوارع قديما كانت صغيرة 5 متر 2 متر، ولو تمرون القرى البيوت القديمة في بعض مدن المملكة لا زالت البيوت القديمة موجودة، فيكون له بيت مقابل لبيته فيضع جسرا يبنيه يربط بين البيت هذا والبيت هذا، يسمى هذا ساباط، يسمى ساباط، إما يبيه مظلة يعني إذا خرج من بيت إلى بيت، أو يريد أن يضع فوقه جسرا. هذا الأمر موجود في بعض البيوت هنا في الرياض، في بعض رأيته في بعض في حي المعذر تقريبا بعد ما تخرج من نفق العروبة، شوف ثاني شارع إذا دخلت معه جهة الغرب تجد جسر بين بيتين، لأن كل البيوت يمين ويسار ملك عائلة واحدة، وأخذوا الإذن من الجهة المختصة وبنوا، هذا يسمى الساباط، لا يجوز أن تخرجه لأنك ستقتطع طريق من طريق المسلمين. قال ودكة، الدكة والشي العتبة، ومثلها المزلقان، يجي بعض الناس ويضع لسيارته مدخلا ويأخذ ويكون البيت عالي فيأخذ جزءا كبيرا من الطريق فيغلقه، هذا لا يصح لأنه أخذ من طريق المسلمين. قال وميزاب، الميزاب هو مثعاب حق اللي يخرج منه المطر، قالوا لأنه لا يصح أن يضعه على الشارع لئلا يؤذي الناس. طيب كيف يضعه؟ قالوا يضعه ينزل على بيتي ويخرج من تحت، لأنه إذا وضعه من فوق ونزل المطر سبب ضررا على المارة وحتى على بيت الجار الذي أمامه، والبيوت قديما كانت من الطين، والآن لو تضع ميزاب ويكون الطريق ضيقا أو حتى لو كان الطريق واسعا وقت المطر يتأذى الناس لا يستطيعون وينتشر الماء في كل مكان وقد يضر الجار الذي أمامك. طيب قال ولا يفعل ذلك، ما هو ذلك؟ هذه الأربعة كلها، الروشن والساباط والدكة والميزاب، في ملك الجار، يعني لا يجوز له، إذا كان لا يجوز له في الطريق المشترك فلا يجوز له أن يضعها في ملك جاره، يعني بينه وبين بيته أرض لجاره، في يأتي وضع روشن نقول لا يجوز، جار الأرض التي جنبه لجاره فيقوم يخرج متر يسمونها الارتداد يخرج على بيت جاره نقول لا يجوز. وقال ودرب مشترك، ما هو الدرب المشترك؟ الدرب المشترك هو الطريق النافذ، الطريق اللي نسميه سكة سد، فإنه لا يجوز أن يخرج فيها ساباطا ولا دكة ولا ميزابا بلا إذن المستحق. المستحق من هو؟ هذا الآن الطريق، الطريق هذا هو، وهو ساكن في أول الطريق، والطريق هنا مغلق فساكن هنا، المستحق لهذا الطريق هم من بعده مستحقين، لكن لو أنه كان يملك بيتا في آخر الطريق المغلق المشترك فإنهم يقولون يجوز له وضع ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه لا يستفيد من هذا الموضع إلا هو، هذا الطريق لن يستفيد لن يستحقه. أجزناه قبل قليل في الطريق النافذ لأنني أنا ساكن هنا لكنني سأسلك هذا الطريق سأحتاج لأني سأخرج مع الجهة الأخرى، لكن إذا كان الطريق مغلقا مسدودا فإذا كنت هنا فلا يجوز لك أن تفتح بابا ولا أن تفتح تضع روشنا ولا أن تضع ساباطا إلا بإذن المستحق وهو من بعدك إلى نهاية الطريق. هذا معنى كلامه بلا إذن المستحق للعبور مع هذا الطريق. ثم تكلم عن مسألة أخرى ومسألة أخرى، أنه إذا احتاج البيوت قديما متلاصقة، والآن البيوت الآن في المباني الآن الصغيرة الفلل الصغيرة صارت متلاصقة، فأحيانا يحتاج إلى أن يضع طرف الخشب على جدار جاره. قال وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة. لما مثل الضرورة مثل ماذا؟ يعني أن يكون محتاجا إليها ليقيم السقف، أو بشرط، قالوا بشرط ألا يضر جدار الجار، بشرط ألا يضر جدار الجار، لأنه أهل البناء إذا أرادوا أن يبنوا بيتا فإنهم يعرفون كم سيكون فوقه، كم سيكون فوقه من الأدوار، فيضعون الأساسات بناء على ما سيكون فوقه. ولذلك من الفوائد، يعني لا ينبغي الصلاة على سطح المسجد ابتداء ما لم يكن المسجد مؤسسا لذلك. بعض المساجد القديمة تبنى على أنها فقط سيصلون في هذا، والسقف فقط وضعوه لستر الناس عن الشمس، فيأتي الناس مع زحمة المصلين ويصلون فوق سطح المسجد، هذا خطر، لأن السقف ما وضع، ما بني ليصلى عليه، فإذا بني سيصلي يصلى عليه ستكون الأعمدة قوية، وسيكون الحديد الذي في السقف كثير، وسيكون الإسمنت الموجود في الخرسانة كبيرة. فلذلك إذا لم يكن وضع هذا، إذا كان هذا الخشب سيضر بجدار الجار لضعفه وعدم قدرته، فإنه لا يجوز له وضعه إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. هذا الشرط الثاني، أن يكون محتاجا إليه لا يستطيع التسقيف إلا به، والأمر الثاني أن لا يضر بجدار جاره. ما الدليل؟ قول حديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة، لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره. قال أبو هريرة والله ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. ثم ذكر صورتين أو صورة الأملاك التي يعني قد يستهان بها لعدم وجود مالك يدافع عنها. قال وكذلك المسجد وغيره، يعني كذلك المسجد لا يجوز أن تضع عليه جدار خشبك إلا لضرورة، ولا يجوز أيضا أن تضع خشب المسجد على جدار الجار إلا عند الضرورة بشرط أن لا يضر. ولذلك للأسف هذه المسألة يستهين بها الناس، فإذا احتاج شيء حطه عند المسجد، تأتي إلى عدادات الكهرباء وعدادات الاتصالات الآن فيشيلونه يبعده عن أرضه ويضعه في أرض المسجد، وكأن المسجد ملك مشاع، ولا يجوز. المسجد أعظم حرمة من حرمة بيت أرض الغير، لأن أرض الغير حق للأشخاص، وأما هذا حق لله عز وجل ولا يجوز الاعتداء عليه، وهو حق لجميع المسلمين. قال وإذا انهدم جدارهما، جدار مشترك بينهما فانهدم، أو خيف ضرره، خاف أنه يسقط مع المطر أو مع ضعفه، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه، قال الجدار ملكنا بيننا فأدفع نصف القيمة، قال لا، قال أجبر عليه، يعني أجبر الجار الآخر على أن يدفع أن يعمره معه. لماذا؟ قال لأنهما شريكان في المنفعة. وكذا كذا النهر، لو أن بينهما نهرا مشتركا فيأخذ نفس الأحكام، ودولابا، الدولاب الذي يخرج به الماء وهو مثل السواني أو المحالة وكذا، فاحتاج إلى عمار أو نحوه فيجبر عليه. قال والقناة، القناة مثل ماذا؟ مثل ماسورة، مثل نسميها منول أو في المزارع يسمونها المسنات، العبارة، بينهما عبارة مشتركة، فاحتاج أن يعني يعمرها فيجبر الآخر عليه. هذا هي مسائل التي ذكرها المؤلف هنا في ختام باب الصلح، وهي ما يتسمى بمسائل حقوق الجيران أو الحقوق المشتركة بين الجيران. وبه ينتهي هذا الباب وهو باب الصلح، ويبدأ المؤلف بعده في نوع جديد من أنواع المعاملات وهو الحجر. وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل وأن يعيننا على إكمال هذا الكتاب إن شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله عز وجل التيسير، والحمد لله رب العالمين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.